لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، لا أزال وإياكم بحمد الله تعالى مع كتاب ابن جزي رحمه الله تعالى الموسوم بالتسهيل لعلوم التنزيل، ولا أزال وإياكم مع المقدمة الماتعة النافعة لهذا الكتاب، وهي مقدمة لا بد منها لمن رام علم التفسير، وهي أشبه ما تكون بمقدمة في التفسير، أو إن شئت فقل في أصول التفسير. وقد جعلها رحمه الله تعالى كما علمتم على أبواب، ولازلنا في هذه المقدمة ومع باب مهم من أبواب هذه المقدمة، وهو الباب السادس. الباب السادس، قال رحمه الله تعالى: الباب السادس في ذكر المفسرين. هذا الباب جعله المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر طبقات المفسرين، لأن المفسرين طبقات، ليسوا على مستوى واحد، لا من حيث التاريخ ولا من حيث العلم بالتفسير، لذلك جعلهم رحمه الله تعالى طبقات. وقد جعل المؤلفون مؤلفات في تراجم المفسرين، من ذلك كتاب طبقات المفسرين للسيوطي، فإن السيوطي ألف كتابا في ذكر طبقات المفسرين طبقة طبقة، وترجم لكل واحد من المفسرين. فهنا المؤلف ذكر هذا الباب فيما يتعلق بهذه الطبقات. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن السلف الصالح انقسموا على فرقتين. السلف الصالح انقسموا على فرقتين. قبل أن ندخل في كلام المؤلف، لا بد أن نعرف مصطلح السلف، ما المراد به، لأن الناس في هذا المصطلح مختلفون. إذا جئنا على المعنى اللغوي، فكل من سبقك فهو سلف، جدك وأبوك وجد جدك وهكذا سلف، لأنهم سلفوا مضوا، هذا في اللغة. لكن نريد اصطلاح أهل العلم، وهو الذي ينبغي أن نتنبه له، لأن كثيرا من الناس يخلط في اصطلاح السلف. العلماء إذا أطلقوا السلف فالمراد بهم القرون الثلاثة المفضلة، قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين فقط، الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير القرون قرني، يعني الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أنهم 100 سنة، ما يلزم، قد يقل قد يكثر، وإنما هم طبقة، طبقة يعني متقاربة. فطبقة الصحابة هذه قرن، قد تزيد على 100 قرن أو تقل، لأن من الصحابة من جاوز، من بلغ السنة 93 كأنس رضي الله عنه، توفي بالبصرة، هو آخر من توفي بالبصرة، وكان ذلك سنة 93 هجريا. وبعض الصحابة تأخر وفاته كذلك. فإذا القرن المراد به الجيل والطبقة، ولا يعني أن يكون بالعدد 100 سنة بالضبط، وإنما هذا تقريبي. فهذا القرن الأول. ثم القرن الثاني قرن التابعين، الذين لقوا الصحابة رضي الله عنهم، كسعيد بن المسيب وبن جبير والحسن البصري ومجاهد بن جبر وغيرهم، فهؤلاء طبقة التابعين القرن الثاني. ثم أتباع التابعين، فهؤلاء الثلاثة هم السلف. ولا يلزم أن تقول الصالح، إذا قلت السلف ففي إطلاقك السلف المراد بهم السلف الصالح، لكن بعض الناس يقيد بذكر الصالح من باب التأكيد على أنهم كانوا أهل صلاح، وإلا لو قلت السلف لكان كافيا. لذلك منهج أهل الإسلام منهج السلف، وانتساب المؤمن والمسلم إلى السلف انتساب صحيح. لو قلت أنا سلفي ليس من باب التزكية وإنما من باب الانتساب فلا بأس، من باب التمييز. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا حرج فيما انتسب إلى مذهب السلف، فإن مذهب السلف، أو قال ولا عيب، قال لنص عبارة ابن تيمية: ولا عيب من انتسب إلى مذهب السلف فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. لكن ليس المقصود الانتساب فقط، لأن بعض الناس يقول أنا سلفي، لكن تنظر إلى قوله إلى عمله إلى اعتقاده مخالف تمام المخالفة للسلف، لا ينفعه الانتساب، لا ينفعه الانتساب. كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فالعبرة بمطابقة الأقوال والأعمال والاعتقادات ما كان عليه السلف. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق أمته على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الصحابة سألوا عن هذه الواحدة من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فإذا كنت أنت يا عبد الله على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأنت على المنهج الصحيح. إذا كنت مخالفا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في الاعتقاد أو في القول أو في العمل فأنت لست على منهج صحيح، فعليك أن تراجع نفسك. فأردت فقط بيان هذا المصطلح، لأن هذا المصطلح أصبح عند الناس فيه اضطراب. قال رحمه الله تعالى: أن السلف الصالح انقسموا إلى فرقتين، منهم من السلف الصالح سواء التابعين الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين من فسر القرآن وتكلم في معانيه، من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كابن عباس وابن عمر وعمر رضي الله عنه وأبو بكر كذلك، وغيره من الصحابة كثير، مسعود رضي الله عنه، تكلموا في التفسير يعني فسروا القرآن وذكروا معانيه. قال: وهم الأكثرون، يعني الغالب على السلف أنهم كانوا يتكلمون في التفسير ويذكرون معاني لكلام الله جل وعلا. هذه إيش فرقة، وهي الأكثر. قال: ومنهم من توقف، من السلف من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين، من توقف عن الكلام في التفسير احتياطا. ليش احتياطا؟ يخشى أن يقول على الله بغير علم. وهؤلاء أقل، هؤلاء أقل من الفرقة الأولى. لماذا احتياطا؟ قال المؤلف: لما ورد من التشديد في ذلك. سيذكر المؤلف آثار وأحاديث فيها تشديد على الكلام في القرآن بغير علم، سنبين بإذن الله ما يتعلق بهذه الآثار والأحاديث. قال: لما ورد في التشديد في ذلك، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن إلا آيات تعد، يعني قليلة، علمه إياهن جبريل. كأنها تقول يعني لم يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن إلا عن طريق الوحي، ولم يتكلم فيه برأيه، ومع أنه صلى الله عليه وسلم لو قال في القرآن برأيه فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن الشاهد من كلامها أنه لم يكن يفسر القرآن كله، وهذا محل بحث. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله أم لا؟ ما الجواب؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله. لكن يا إخوان ينبغي أن نتنبه لقضية مهمة، وهي: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في تفسير الآيات القرآن أحاديث كثيرة، فإن سنته القولية أو الفعلية أو التقريرية هي تفسير لكلام الله. لأن السنة شارحة وموضحة ومبينة للقرآن الكريم، فما أجمل في القرآن بين في السنة، ما أطلق في القرآن يأتي ما يقيده في السنة، وهكذا. وأنزلنا إليك الذكر، ما هو الذكر؟ القرآن الكريم، لتبين للناس ما نزل إليهم، فيبين لهم بإيش؟ بالسنة، فهو فسره. فإذا نظرنا إلى هذا المعنى قلنا قد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من القرآن بسنته الشارحة والموضحة، سواء ما كان من قول قاله أو فعل فعله، مثل ما تعلق بآيات الحج، آيات الحج في البقرة وآل عمران في الحج جاءت مجملة. كيف نعرف الحج؟ الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وما يتعلق بطواف والسعي وغيرها من أعمال الحج جاءت في السنة، جاءت موضحة ومشروحة وواضحة من فعله صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وقال لتأخذوا عني مناسككم. هذا توضيح تفسير. كذلك الصيام جاءت الآية مجملة، فجاءت السنة ببيان ما يتعلق بأحكام الصيام. كذلك الصلاة شروطها وأركانها واجباتها وعددها وأوقاتها وصفتها، من أين لك ذلك؟ من السنة. وفي هذا يا أخوان رد قوي جدا على من يدعو إلى ترك السنة والأخذ بالقرآن، يسمون القرآنيين، يقولون يكفينا كتاب الله. هؤلاء الفرقة قد حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يشرك أن يأكون في آخر الزمان رجل متكئ على أريكته، يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه حمك الله، وما وجدنا فيه حراما حرمناه. هذا كلام حق، لكنه أراد به باطلا. إذا قال بيننا وبينكم كتاب الله يعني السنة تطرح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة الحديث ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله سواء، لأنها كلها وحي من عند الله جل وعلا. إذن قالت عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن إلا آيات تعد علمه إياهن جبريل، وقال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. كيف؟ شخص ما عنده أدوات تفسير ولا عنده أصول تفسير ولا عنده علم اللغة، قرأ آية فسرها فكان جوابه صحيح، المعنى صحيح، لكنه لم يسلك الطريقة الصحيحة للتفسير. فهنا إيش قال؟ فقد أخطأ، أخطأ في الطريقة وإن كان أصاب المعنى. وفي هذا تحذير. لكن هذا الحديث لا يصح، فيه انقطاع، هذا الحديث غير صحيح. وقد ذكر المؤلف لهذا الحديث معاني، قال وتأول المفسرون حديث عائشة الذي معنا بأنها كانت في مغيبات القرآن، يعني من تكلم فيما يتعلق بالأمور الغيبية من صفات الله تعالى وأسمائه يعني كيفياتها، أو تكلم في يوم القيامة في الجنة في النار في أمور غيبية تكلم فيها، فهذا قد أخطأ، لأن هذه أمور لا يمكن الإنسان أن يعلمها، فقد أخطأ. فحملوا هذا الحديث على فرض صحته على القول في الآيات المتعلقة بالأمور الغيبية، هذا وجه، هذا معنى من معاني الحديث على فرض صحته. قال وتأول الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات، تكلم في كلام الله تعالى بغير علم ولا أدوات، تكلم هكذا يعني بنظرته مجردة، ما عنده علم اللغة ولا عنده علم بأصول أصول الفقه ولا عنده علم بلسان العرب وما عنده علم بالحديث النبوي، وإنما تكلم هكذا فأصاب. فهنا حملوا هذا على من فعل مثل هذا الأمر. قال: لا في من تكلم فيما تقتضيه أدوات العلوم ونظر في أقوال العلماء المتقدمين، فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. هذا الصحيح، وإلا لو طبقنا، لو حملنا على هذا المعنى لمنعنا كل من تكلم في التفسير، فنقول للطبري والابن كثير والبغوي من بعدهم إلى يومنا هذا لا تتكلم في التفسير. هذا غير صحيح، بل رب العالمين أمر بتدبر، أمر مش بأن نتدبر كتابه، كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آيات، فالله تعالى أنزله لينظر فيه ويتدبر معانيه، والله تعالى قد جعل كتابه ميسرا للفهم، ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ هل للذكر يعني للتلاوة فقط؟ لا، للذكر، لقراءته، لفهمه، للعمل به. فقراءة القرآن يسيرة، تجد شخص أعجمي باكستاني أو غيره يتكلم معك بلغة مكسرة بينما يفتح كتاب الله ويقرأه بسهولة ميسر، لأن الله يسر قراءته ويسر حفظه. كذلك تجد الحفاظ كثير من القرآن الكريم لأن الله جعله يسيرا في الحفظ، كذلك معانيه ميسرة لأن الله تعالى لم يتكلم بألغاز وأحاجي، قال بلسان عربي مبين واضح. مر معنا قول ابن عباس: القرآن على أربعة أوجه، وجه لا يعذر أحد في الجهل به، واضح، الشمس، القمر، الليل، النهار، في أحد ما يعرفها؟ من قرأ القرآن قرأ ذكر الآية، ذكر الشمس، ذكر الليل، ذكر النهار، يعرف أن هذه أشياء معروفة، لا أحد يقول أنها صعبة. هذا نوع. كذلك أقيم الصلاة مثلا، لا تقربوا الزنا، واضح المعنى لمن قرأه. النوع الثاني نوع تعرفه العرب من كلامها، يعني لغة العرب دلت على معنى الآية، كما مر معنا قال ابن عباس: مكثت مدة لا أدري ما فاطر حتى رأيت أعرابيين يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها. عرف ابن عباس معنى فاطر من قول الأعرابي، يعني الفاطر الشيء الذي ابتدأه على غير مثال سابق، بدأه من غير أن يسبقه أحد إليه، فعرف معنى فاطر من كلام الأعرابي، لأن الأعراب أهل لغة وأهل لسان. هذا النوع الثاني. الثالث نوع يعرفه الراسخون في العلم، الذين رسخت علومهم وعرفوا كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أدوات التفسير وأصول التفسير وقواعده، هؤلاء يعرفون كثيرا من معاني القرآن الكريم. الرابع نوع استأثر الله بعلمه، ما يتعلق بحقائق الآخرة، يوم القيامة والجنة والنار وصفات رب العالمين كيفياتها، هذا كله ما يعرفه إلا الله، لا يمكن لأحد منا نعرف شيئا من هذا. نعرف الصفات، نعم، صفات الجنة والنار وأهوال القيامة، لكن ما حقيقة الجنة؟ الله أعلم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، مهما حاولت تتصور الجنة ونعيمها لا يمكن، وإنما تعرف أسماء. قال ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، فاكهة ورمان ونخل، لكن هل الفاكهة في الجنة كالفاكهة في الدنيا؟ طبعا لا، لا في اللذة ولا في الطعم ولا في الكيفية ولا في الرائحة، لكنها أسماء. وإنما ذكر الله تعالى الأسماء المعروفة عند الناس في الدنيا حتى يشتاقوا إليها، يعرفون شيئا من طعمها في الدنيا، هي لذيذة في الدنيا، لكن هناك اللذة أتم ولا يمكن تصورها. فهذا ما يتعلق بالتفسير. هنا قال أيضا رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المقدمة المتعلقة بالكلام في التفسير، قال: واعلم أن المفسرين على طبقات. هذا الشاهد، يعني على طبقات من حيث التأريخ، من حيث قربهم من عهد النبوة وبعدهم عنه، ومن حيث أيضا العلم وقوة القوة العلمية عند الطبقة، لأن كل طبقة تختلف عن الطبقة الثانية بمزايا. قال فالطبقة الأولى الصحابة، أول طبقة من طبقات المفسرين الصحابة رضي الله عنهم، وأكثرهم كلاما في التفسير ابن عباس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما هو التأويل؟ التفسير. دعا له بأن يعلمه الله تفسير كلامه، فكان ترجمان القرآن، وكان حبر الأمة وعالمها وفقيهها، وكان صغير السن. يوم دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجاوز سن العاشرة تقريبا، ولكن كان بارعا في التفسير. ولذلك تجد التفاسير الموجودة المطبوعة الآن كثير منها من قول ابن عباس رضي الله عنهما. كذلك من الصحابة الذين أكثروا الكلام في التفسير علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، يثني على تفسير ابن عباس فيقول علي يقول عن ابن عباس كأن ابن عباس كأنما ينظر إلى الغيب من ستر. يقول ابن عباس علمه بالتفسير كأنه ينظر إلى الغيب من ستر خفيف، يعني أن الله أعطاه قدرة علمية وملكة علمية ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معناه أن عنده علم غيب، لا يعني كلام علي أن ابن عباس يعلم الغيب، حاشا وكلا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، لكن هذا مبالغة في وصف علم ابن عباس بالتفسير، وأنه كما جاء في أثر آخر أن ابن عباس فسر البقرة بتفسير لو سمعه فارس والروم والديلم لأسلموا. فسر البقرة تفسير لو سمعه الروم وفارس والديلم لأسلموا من قوة تفسيره. ولذلك يا أخوان نصيحة، إذا أردت أن تدعو أحدا سواء كان مسلما وهو مخالف لك في الاعتقاد مذهب، أو عاصٍ لله تعالى، أو كان المدعو كافرا، فأحسن ما تدعوه به القرآن، لأن سبحان الله له أثر عجيب على من يسمعه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. القرآن له أثر على القلوب عجيب، حتى ولو كان المخالف لا يؤمن القرآن الكريم. بعضهم يقول هذا كافر وملحد ولا يؤمن بالقرآن الكريم، ولو كان أسمعه القرآن، فإنه إذا سمعه كان له تأثيرا عجيبا على قلبه، وقد يكون في ذلك أثر فيقبل، مثل ما فعل النجاشي لما جاءه الصحابة مهاجرين ووشى به بعض قريش الذين جاءوا من قريش عمرو العاص قبل أن يسلم، معه آخر، قالوا إن هؤلاء يقولون في مريم وعيسى قولا باطلا. فالنجاشي كان عاقلا فما استعجل، فدعا الصحابة وكان رئيسهم جعفر رضي الله عنه، فسألهم عن ذلك، فما زاد جعفر على أن قرأ فاتحة سورة مريم. قرأ أول مريم لما سمع النجاشي الآيات بكى وقال إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة، بكى تأثر. وهذا الذي جاء به قوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. تأثر رحمه الله تعالى وأسلم. فانظر إلى أثر القرآن الكريم على من يسمعه. لذلك دائما اجعل سلاحك في الدعوة إلى الله تعالى حتى مع أبنائك، مع ابنائك، مع أهلك، مع زوجك، اجعل القرآن حاضرا في لسانك بالاستدلال، لأن الاستدلال بالقرآن يعطي قوة حجة وقوة تأثير على من تدعوه أيا كان المدعو. فهنا قال: وقال ابن عباس: ما عندي من تفسير القرآن فهو من علي رضي الله عنه. كل واحد من الصحابيين يثني على الآخر، وهذا يا إخواني يفيد ماذا؟ يفيد أن الصحابة كان كل منهم يعرف قدر الآخر ولا يهضمه حقه ولا يحسده، بخلاف بعض الناس يكون عندهم مو تنافس، حسد، إذا تميز عليه طالب علم أو نحو ذلك حسده على ما آتاه الله من العلم. لا، الصحابة كان كل منهم يعرف قدر الآخر ويثني عليه بما هو أهله، كما قيل: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أولو الفضل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أولو الفضل. وما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل، وإن أخس النقص أن يتقي الفتى قضى النقص عنه بانتقاص الأفاضل. بعض الناس يرتقي على أكتاف الآخرين، إسقاط هذا بكذا بكذا، وهو غير صحيح غير صادق، لأجل إيش؟ أن يبرز هو. لكن الصحيح الإنسان يعرف للناس مقاماتهم وأقدارهم ولا يهضمهم حقهم. بعدما ذكر ابن عباس وعلي قال: ويتلوهما، يعني بعد ابن عباس وعلي يأتي من؟ عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن فليقرأه على قراءة، من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، اللي هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وعبد الله رضي الله عنه كان يقول: لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ أكباد الإبل لأتيته، لأن عنده علم رضي الله عنه من كتاب الله، يقول: لو أعلم أن أحدا أعلم مني لأتيته حتى أخذ عنه العلم. وهذا يدل على نهم الصحابة في العلم، وأنهم لا يكتفون بما عندهم من العلم. بعض الناس يقول: درست في ابتدائي ومتوسط والثانوي والجامعة بركة، خلاص يكفي، العلم لا ينتهي، لا حد له، من المهد إلى اللحد، مع المحبرة إلى المقبرة، والعلم لا ينتهي، لا ليس له عمر معين، بل الإنسان يزداد. وقل ربي زدني علما، الله تعالى لم يأمر نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، لم يقل زدني مالا زدني ولدا، وإنما قال: وقل ربي زدني علما. قال: وأبي بن كعب، كذلك أبي بن كعب كان من الصحابة المبرزين في التفسير، الذين لهم أقوال كثيرة في معاني كلام الله جل وعلا. وزيد بن ثابت رضي الله عنه الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر وعهد عثمان رضي الله عنهما. وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه. وعبد الله بن عمرو بن العاص. وكل من جاء من التفسير، وكل ما جاء من التفسير عن الصحابة فهو حسن. لماذا؟ لماذا حكم المؤلف على أن كل ما جاء من تفسير القرآن عن الصحابة فهو حسن؟ ليش؟ نعم، لأنهم عدول، لأنهم عدول، جميل. وأيضا أحسنت، لأنهم عاصروا التنزيل، لأنهم عاصروا نزول القرآن الكريم، هم أعرف، فهم الذين شهدوا تنزيل الآيات، تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم موجودون شاهدون، فهم أعلم من غيرهم. وكذلك أيضا أنهم أهل لسان، عرب أقحاح، فهم أهل لسان، فإذا جاءك التفسير عن الصحابة فحسبك به. لكن إذا اختلف الصحابة في الآية، جاء الاختلاف عن الصحابة في آية، اختلاف تضاد، وعن الخلاف بين الصحابة في التفسير قليل في تضاد، وإنما خلافهم خلاف تنوع، يعني كل واحد يفسر الآية بمعنى لا يخالف المعنى الآخر. لكن لو جاء تفسير عن الصحابة باختلاف تضاد، مثل تفسير ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما في قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ابن عباس يقول إلا ما ظهر منها إيش؟ الوجه وكفان. ابن عباس يقول ولا يبدين النساء زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني يؤذن لها في إبداء الوجه وإبداء الكفين. هذا قول من؟ ابن عباس. أما ابن مسعود يقول الثياب الظاهرة، الثياب الظاهرة يعني إلا ما ظهر منها، يعني الثياب. بعض النساء تلبس عباءة على الرأس مثلا تغطي وجهها بخمار وتعرفها أنت أنها فلانة بجسمها مثلا بطولها مميزة، حتى ولو تحجبت تعرفها أنت، خاصة إذا كانت من قريباتك من محارمك. فهنا قال إلا ما ظهر منها يعني الثياب الظاهرة. طيب الآن عندنا قولان عن الصحابة كلاهما متعارضان، لا يمكن أن نحملهما على بعض، لا بد أن نرجح. ما الراجح؟ ننظر في الآية وفي الدلائل الآية الأخرى. أولا في الآية قال هل قال ولا يبدين زينتهن إلا ما أظهر وإلا إلا ما ظهر؟ ما ظهر. الوجه يظهر ولا يظهر؟ يظهر وجهها وجهها ويداها تظهر هي، لأنها تغطي جسمها ورأسها وتكشف الوجه، فهذا أظهرته هي. والآية تقول ظهر، شيء ظهر رغما عنها. إذن هذا في الآية يرد قول ابن عباس، ويبقى يرجح قول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه بأن ما ظهر يعني الثياب الظاهرة. ويدل عليه أن عمر لما خرجت الجويرية سودة بن سمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكانت امرأة جسيمة، قال قد عرفناك يا سودة بعد الحجاب، قد عرفناك، عرفها بطولها وجسمها مع أنها كانت متحجبة. والأدلة في كتاب الله تعالى دالة على وجوب تغطية المرأة للوجه. الموضوع ما هو موضع ذكر خلاف والترجيح، لكن هذا مثال فقط، مثال عن خلاف بين الصحابة في التفسير. إذا كان خلاف تضاد فلا بد أن نرجح، والترجيح يكون بالأدلة. واضح هذا؟ هنا قال إذا جاءك عن الصحابة فهو حسن مقبول. الطبقة الثانية من طبقات المفسرين طبقة التابعين الذين جاءوا بعد الصحابة وأخذوا عنهم العلم، وأحسنهم كلاما في التفسير الحسن ابن أبي الحسن البصري، هذا الذي يقال عنه أن كلامه يشبه كلام الأنبياء. هذا الرجل كلامه يشبه كلام الأنبياء، آتاه الله كلاما من سمعه ظن أنه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما أعطاه الله جل وعلا وحباه من العلم، فهو له كلام التفسير كثير رحمه الله تعالى. قال أيضا وسعيد بن جبير، وسعيد بن جبير أخذ العلم عن من؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومجاهد بن جبر المكي، وقد قال عنه مجاهد قال عنه سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن سفيان عن مجاهد فحسبك به، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني إيش؟ يعني يكفيك. مجاهد هذا بن جبر تلميذ ابن عباس يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. تخيلت، صورت، يأتي مجاهد مع القرآن فيقرأه آية آية ويسأل ابن عباس عن معنى كل آية. كم مرة؟ 3 مرات، بل قيل 30 مرة، يعني عرضه كم مرة؟ عرضات. ولم يكتفي مرة واحدة، بل عرضه مرة ومرتين وثلاث وقيل أكثر. فلذلك تفسير مجاهد مما قبله السلف وقبله العلماء. قال ومجاهد مولى بن عباس وعلقمة ابن وقاص الليثي صاحب عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه من أهل التفسير. هذا أو هؤلاء أبرز التابعين وأكثرهم كلاما في التفسير وأحسنهم كلاما كذلك. فإذا جاءك التفسير عن هؤلاء المذكورين البصري أو بن جبير أو مجاهد أو علقمة، فهذا من أحسن تفاسير التابعين. بعدهم قال يتلوهم عكرمة مولى ابن عباس، عكرمة مولى ابن عباس لأنه أخذ عن ابن عباس، وقتادة بن دعامة إيش السدوسي، قتادة كذلك أخذ عن الصحابة، والسدي الكبير، والضحاك بن مزاحم، وأبو صالح، وأبو العالية، هؤلاء بعد الذين قبلهم، بعدهم في ما يتعلق بقبول التفسير منهم وأنهم أفضل ممن جاء بعدهم. وذلك لو قرأت تفسير الكثير أو الجرير أو البغوي ترى أنه نقل عن هؤلاء التابعين. بعد هذه الطبقة الثانية قال ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف بعد التابعين، لأن التابعون أخذوه أخذا مجملا من الصحابة. بعد التابعين يأخذ عدول كل خلف عن من قبلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يأخذ هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني أهل العدالة وأهل الثقة وأهل الضبط وأهل العلم وأهل الصلاح. قال وألف الناس فيه، ألف الناس التفسير بعد إيش التابعين، يعني في عصر الصحابة والتابعين لم يكن هناك مؤلفات في التفسير، وإنما كلها نقولات فقط نقل. نعم قال وألف الناس في التفسير كالمفضل وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وعبد بن حميد والبخاري، البخاري له جامع الصحيح، البخاري ذكر في كتابه جامع الصحيح كتابا من التفسير بدأه من الفاتحة إلى الناس، نقل فيه عن بعض اللغويين في معنى الآيات، وذكر به أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتفسير الآيات التي جاء فيها أحاديث على شرطه رضي الله رحمه الله تعالى، وعلي بن أبي طلحة وغيرهم. هؤلاء هم من أول من بدأ في كتابة التفسير. ثم جاء التفسير بصبغة جديدة وجعل له مؤلفات مستقلة في القرن الثالث. قال المؤلف ثم إن محمد بن جرير الطبري أبو جعفر صاحب جامع البيان عن تأويل آية القرآن سمى تفسير الطبري، قال إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها. قيل إن الطبري قال لطلابه هل تنشطون أن أكتب التفسير في 30,000 ورقة؟ قالوا الطلاب قالوا في هذا تفنى الأعمار، يعني وين ما يكفي. فقال أبو جعفر لطلابه الله المستعان أو الله أكبر ماتت الهمم، فكتب تفسيره في 3,000 ورقة مطبوع الآن، الآن ما يقارب 25 مجلد الطبري. طريقته رحمه الله تعالى طريقة بديعة، يذكر الآثار عن الصحابة والتابعين في معنى الآية، ثم يذكر القراءات إن كان في قراءات، ثم يرجح الأقوال، يرجح الأقوال، قبل ذلك يذكر المعنى الإجمالي للآية. تفسيره بديع جدا ونافع، لكن ليس لا يستطيع القراءة فيه كل أحد، لأنه أكثر فيه من ذكر الآثار بإسناده، فهو طويل لأجل الإسناد، يأتي في الآية الواحدة بعشرة أحاديث أو أكثر، سواء أحاديث أو آثار عن الصحابة أو عن التابعين، ثم يذكر لكل قول، يذكر في الآية أقوال مثلا، فيذكر القول ويذكر الآثار التي جاءت به بأسانيدها، ثم القول الثاني ثم الثالث ثم يرجح. فهذا أول من ألف في التفسير بطريقة التأليف المستقل، أما قبله فكانت ضمن، كان التفسير ضمنا في بعض المؤلفات. وقال: وممن صنف في التفسير أيضا أبو بكر النقاش والثعلبي والماوردي. الماوردي كتابه اسمه ايش؟ النكت العيون، النكت والعيون. والثعلبي كتابه الكشف والبيان. والثعلبي كتابه هذا فيه كثير من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة، إلا أن قال إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح، يعني فيه أحاديث ضعيفة وأقوال غريبة وشاذة، فلا بد من تنقيح الأقوال فيه. قال: وقد استدرك الناس على بعض، يعني من جاء بعدهم بين ما وقع في تفاسير من أخطاء. قال: وصنف أبو محمد ابن قتيبة في غريب القرآن ومشكله وكثير من علومه. ابن قتيبة له كتاب اسمه غريب القرآن، وله كتاب أيضا مشكل القرآن. الغريب يعني بيان معاني الكلمات التي يصعب فهمها، هذا الغريب. أما المشكل التي ظاهرها التعارض، فيجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض. لذلك هذا الباب باب عظيم، أول من ألف فيه الإمام أحمد في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، ثم بعده ابن قتيبة كتابه مشكل القرآن. قال: وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين، حتى أهل النحو كتبوا في تفسير القرآن الكريم. قال: كأبي إسحاق الزجاج، كتابه اسمه معاني القرآن، معاني القرآن للزجاج، وأبي علي الفارسي وأبي جعفر النحاس، كلها ثلاثة كتبهم سميت بمعاني القرآن، والغالب عليها أنها تنحو منحى اللغوي والنحوي في الغالب، يذكر معاني لكنه تركيزهم فيما يتعلق بالمعنى اللغوي والمعنى النحوي. ثم قال: وأما أهل المغرب والأندلس فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتابا في غريب القرآن وتفسيره. هذا أيضا من فسر، يذكر لك بعد التابعين من ألف التفسير، وأن الناس قد توسعوا بالتأليف في المغرب في المشرق. ثم صنف المقرئ أبو محمد مكي بن أبي طالب كتابا اسمه الهداية في تفسير القرآن، مطبوع وموجود في المكتبات، ويقع تقريبا فيما أعلم في أكثر من 10 أجزاء، أما يقارب 15 جزءا أو أكثر لا يحضرني، لكنه كتاب كبير ومفيد ونافع. ثم أيضا ألف كتابا في غريب القرآن وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوخه، لأن قلنا مر معنا أن الناسخ والمنسوخ من العلوم التي ينبغي العناية بها في التفسير، وكتابا أيضا في إعراب القرآن إلى غير ذلك من تآليفه، فإنها نحو 80 تأليفا. مكي ابن أبي طالب ألف ما يقارب 80 مؤلف، كلها تتعلق بالقرآن وتفسيره وعلومه، أكثرها في علوم القرآن من القراءات والتفسير وغير ذلك. ثم قال: وأما أبو عمرو الداني فتآليفه تنيف، يعني تزيد على 120 مؤلفا. كم؟ أكثر من 120 مؤلف، إلا أن أكثرها في القراءات، يعني أبو عمرو الداني متخصص في القراءات، من أبرز الكتب التي ألفها في القراءات كتابه التيسير في القراءات السبع، فهذا مؤلف صغير الحجم لكنه متعلق بالقراءات السبع. قال ولم يؤلف في التفسير إلا قليلا. يعني الآن بدأ الناس يكون عندهم تخصص يؤلف التفسير قراءات، يؤلف في علم القرآن الكريم وهكذا. وأما أبو العباس المهدي فمتقن التأليف، يعني مجود في التأليف وعنده براعة في التأليف وحسن ترتيب، جامع لفنون علوم القرآن الكريم. هذا ما يتعلق بالآن الطبقات والتأليف التفسير، يعني أن التفسير جاء على مراحل، على مراحل في تأليفه وكتابته. ثم جاء القاضيان، القاضي أبو بكر بن العربي وأبو بكر عبد الحق بن عطية، فأبدع كل واحد منهما وأجمل. بالنسبة للعبد العربي كتابه اسمه أحكام القرآن، أحكام القرآن لابن العربي المالكي. وكذلك ابن عطية الأندلسي الذي كتب تفسيره المسمى بالمحرر الوجيز مطبوع، وهو من أعلام القرن السادس، قال واحتفل وأكمل. فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن، فلما تلف جاء بكتاب آخر وهو قانون التأويل، إلا أنه اخترمته المنية، يعني مات قبل تخليصه، قبل تخليصه وتلخيصه، وألف في سائر علوم القرآن تآليه مفيدة. يعني انظر هؤلاء العلماء كيف أفنوا أعمارهم في خدمة كتاب الله تعالى وتفسيره وبيانه. ذلك يدل على أن كتاب الله تعالى جدير بالعناية والاهتمام. قال وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدلها، أحسن التآليف وأعدل، لأنه ليس بطويل ولا بمختصر، وإنما بينهما، يعني أعطى الآيات شيئا من البيان دون تطويل وإملال. إلا أن ابن عطية عنده ميل إلى الأشاعرة، فقد يفسر بعض الآيات ويقع في التأويل الأشاعرة المخالف لأهل السنة، من ينبغي التنبه له. قال فإنه اطلع على تآليف من كان قبله فهذبها ولخصها، يعني هو أتى على تفسير الطبري والثعلبي وغيره من سبقه فهذبها، أبعد الضعيف والشاذ واختصر التفاسير السابقة، فجاءت بهذا التحرير، سماه المحرر الوجيز، يعني فيه وجازة، فيه اختصار، وفيه تحرير ودقة، ليس نقلا مجردا. قال ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير، ولقد قطع عمره في خدمة القرآن، وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في فهمه، وله فيه تحقيق ونظر دقيق. ثم تكلم بعد ذلك على مؤلفات أخرى لا يتسع الوقت لذكرها، فأرجع الكلام عليها إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. وهذا يا أخوان يدل على عناية السلف والعلماء بعدهم بكتاب الله تعالى، وأن هذا الكتاب جدير بالعناية، وأن الواحد منا ينبغي له أن يعتني بكلام الله تعالى، وأن ينظر في معانيه، وأن يرجع إلى التفاسير المعتمدة المأمونة كتفسير ابن كثير بكثير والبغوي والشيخ بن سعدي، هذه تفاسير مفيدة لعامة الناس وطلاب العلم كذلك، فاجعل لك نظرا في هذه التفاسير. من أجملها وأحسنها للعوام الناس تفسير ابن سعدي، تفسير جدا متأثر وأسلوبه معاصر، والشيخ معاصر توفي قبل 60 سنة تقريبا أو ما يقاربها، فلذلك تفسير الشيخ بن سعدي تفسير متداول وعبارة سهلة ويعطيك المعنى الإجمالي للآيات، فراجعه تجد فيه إعانة لك على فهم كلام الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.